قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا هذه تعتبر قاعدة عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات، أنهم لا يثبتون شيئا لله من الأسماء والصفات إلا بما أثبته لنفسه جل في علاه، وبما أيضا أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ومن الإيمان بالله، أي هذا أيضا متعلق بأركان الإيمان، أننا نؤمن بأن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بأوصاف في كتابه، وأيضا سماه نبينا عليه الصلاة والسلام بأسماء ووصفه أيضا بأوصاف، فهذه قاعدة عند أهل السنة، وهذه القاعدة مجمع عليها، هذه القاعدة مجمع عليها. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذه أيضا قاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الإثبات، أنهم إذا أثبتوا لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون. فلو قال قائل، هؤلاء من أهل البدع، فلو قال قائل: نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل، سكت، هل فعله صحيح في باب الإثبات؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يقال من غير تحريف ولا تعطيل، أو قال من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، وهو لا يعلم أنه من أهل السنة يقال له زد وتعطيل. لماذا؟ لأن هناك من حرف المعنى، وهناك من عطل المعنى، وهناك من كيف المعنى، وهناك من مثل. طيب، نأتي إلى التعاريف. التحريف لغة هو إمالة الشيء عن حقيقته ووجهه وصوابه، وأما في الاصطلاح فهو صرف الكلام عن ظاهره المتبادر من إلى معنى آخر لا يدل عليه السياق. مثال: الله عز وجل قال في كتاب الكريم: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، حرفوا فأزادوا فيها ماذا؟ لام استولى، قالوا معنى استوى بمعنى استولى، فهذا تحريف عن المعنى. لماذا؟ لأن الاستواء في اللغة ليس من معانيه الاستيلاء. هذا أمر، وهذا مجمع عليه عند أهل اللغة. وأما ما استدلوا به: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، استدلوا بهذا البيت على أن معنى استوى استولى. أولا، هذا بيت لرجل ليس من علماء أو من العرب الذين يستشهد بقولهم. ثانيا، أن البيت محرف، إنما قال: قد استولى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. إذن حتى البيت محرف، حتى البيت ماذا؟ محرف، واضح الآن. فهذا هو التحريف، أنهم يجعلها بمعنى غير المعنى المعروف. أيضا لغة وشرعا وعرفا لا يسمى الاستواء استيلاء، وأيضا يقولون: والاستيلاء معنى أن كان هناك من حواها ثم استولى عليها. فقولهم في قوله جل في علا: الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، استولى على من؟ هل هناك من كان عنده العرش حتى يقال استولى؟ ما أحد. فهذا الكلام يعتبر باطل وتحريف، تحريف عن معنى. قال بعض العلماء: قد حرفت المعطلة قول الله جل في علاه: قد الاستواء بمعنى الاستيلاء، كتحريف اليهود في قولهم قولوا حطة، قالوا حبة في حنطة، حبة في حنطة. الله عز وجل قال قولوا حطة أي حط ذنوبنا، فقالوا حنطة، فقالوا إيش؟ حنطة، فحرفوا معناها، فحرفوا معناها. واضح؟ قال ولا تعطيل، التعطيل هو الترك والتغطية والتخلية. بئر وبئر معطلة أي خالية أي مخلاة متروكة، وبئر معطلة. وأما في الاصطلاح هو نفي المعنى الوارد في الكتاب والسنة إما كلي أو جزئي. كيف هذا؟ قالوا الله عز وجل قال يد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قالوا اليد هنا بمعنى النعمة. انظر، عطلوا المعنى، يعني أتوا بمعنى غير المعنى، نفوا المعنى الأصلي. المعنى الأصلي هو إيش؟ أن اليد حقيقية، لكنهم قالوا اليد بمعنى النعمة، فعطلوا المعنى الحقيقي وأتوا بمعنى غير الوارد في الكتاب والسنة بمعنى اليد. قالوا لهم أهل السنة إذا قلتم أن الله عز وجل خلق آدم بيديه، إذا خلق آدم بيديه، فإن كنتم تقصدون بها المعنى معنى اليدين النعمة، لماذا اختص الله عز وجل آدم بنعمتين؟ ولماذا ما يكون البشر كلهم أيضا خلقوا بنعمتين؟ واضح؟ فقولكم بنعمتين يكفي نعمة واحدة خلقه بنعمة على ما تقولون. نعم، وزد على ذلك أيضا أن الله عز وجل أثبت في غير موضع أن له يدان. واضح؟ فهم الآن عطلوا المعنى، هذا معنى التعطيل. أنا أتكلم فقط عن معنى التعطيل، إما كلي أو جزئي. كيف كلي؟ يعني يأتي معنى غير المعنى الذي هو فيه، أو يكون جزئي أي له وجه جزئي، له وجه جزئي. اليد تأتي أيضا بمعنى النعمة، تأتي بمعنى القوة، لكنهم قد يعطلون هذه المعنى، قد تأتي لكن على سياق اللغة. لكن في هذه الآيات التي ذكرت فيها آيات الصفات ما جاءت إلا بالمعنى الحقيقي. واضح؟ طيب، قال ومن غير تكييف. التكييف أي في اللغة أي حالة وصفة، أو وصفته أي كيفته أي وصفت حاله. وأما في الاصطلاح هو اعتقاد أن صفات الخالق على كيفية كذا، أو يسأل عن كيفية كذا، يعني تكيفها على ما تريد في رأسك. هذا ما يصلح، ولا يجوز لأحد أن يكيف صفة الله عز وجل، لا يجوز الخوض في كن الصفة. نعم، قال ومن غير ولا تمثيل. نعم، والتمثيل التمثيل أصله من مناظرة الشيء للشيء، وفي الاصطلاح أنواع تمثيل الخالق بالمخلوق، تمثيل الخالق بالمخلوق، تمثيل الخالق بالمخلوق، يمثلون صفات الله عز وجل بالمخلوق، أو صفات المخلوق بالخالق، أو بالممنوعات، الأشياء الممنوعة، يعني يقولون هو جوهر هو كذا، أو بالمعدومات، لا موجود موجود موجود أو غير موجود، هكذا يقولون، كلام فلسفي. نعم، فأهل السنة والجماعة حينما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال قولوا من غير تحريف، أي أنهم ما حرفوا المعنى ولا عطلوها ولا كيفوها ولا مثلوها. طيب، الآن نذكر الطوائف التي يعني ماذا فعلت هذا في باب الأسماء والصفات. الطوائف الذي فعلت في باب الأسماء والصفات أنهم حرفوا المعنى، أنهم عطلوا، أنهم كيفوا، أنهم مثلوا. الذين حرفوا أكثر المعطلة من الجهمية والمعتزلة، والذين عطلوا كذلك أيضا والأشاعرة معهم، والذين كيفوا هم الذين شبهوا صفات الله عز وجل بخلقه، نعم هم المشبهة، والذين مثلوا أيضا كذلك هم الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه. إذن هم إما طوائف من الجهمية والمعتزلة، أو يقال هم من المعطلة والمحرفة، وإما من المشبهة، وإما من المشبهة. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. طيب، المؤلف هنا الآن بارك الله فيكم ذكر آية، وهي تعتبر قاعدة عند أهل السنة والجماعة، هذه الآية أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. الإنسان إذا وصف له شيء أو ذكر له شيء، إما أن يكون رآه واحد، أو وصف له، أو رأى شبيها له، إما رأى أو وصف له أو رأى شبيها له، أو له كيفية معلومة في عقله أو في باله أو ما شابه ذلك. هذا كله ممتنع عن الله. ممتنع أنك تعتقد هذا، أنك تراه مستحيل، أنك رأيت مثله مستحيل، أنك تستطيع أن تصفه مستحيل. فكل هذه الأشياء في حق الله عز وجل لا يجوز. واضح الآن؟ فقول المؤلف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الكاف هنا كاف المثلية الزائدة للتوكيد. نعم، هم يقولون في القرآن ليس هناك زائد، إنما هي كاف التوكيد. كيف؟ ما معنى؟ معنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، هذا معنى. وليس معنى كاف المثلية الناقصة كأن تقول ليس مثلي مثلي شيء، ليس مثل مثلي شيء، لأنك إذا أكدت النفي معناه بالغت في ذلك. ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فهي كاف التوكيد الكاملة وليست الناقصة، وليست الناقصة. فليس مثله أي لا تستطيع أن تصف أو تتخيل أو أي شيء مثل الله عز وجل. نعم، إذا ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تثبت ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وتنفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا تقولت على الله بغير علم فأنت مخطئ، تقولت على الله بغير علم، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تصل بها إلى حد الكفر. نعم، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. انظر، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، هذه أيضا ضمن القاعدة. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه أي الكلام، ما يحرفونه، إنما يأتوا به على وجهه الصحيح والمعنى الصحيح. ولا يلحدون، الإلحاد في اللغة بمعنى الميل، ولذلك سمي اللحد لحدا لأنه مائل. لا يلحدون أي يميلون، وهو بمعنى الميل، هو الميل عن معاني الأسماء والصفات أو معاني الصفات. نعم، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. وقيل الإلحاد أن يسمى بعض الآلهة، يسمى بعض الآلهة بأسماء الله، كما جاء في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال يلحدون في أسمائه أي يسمون بغير اسمه، كتسمية العزة بالعزيز. نعم، واللات بالإله، فهذه أيضا من الإلحاد. قال ولا يكيفون، ما ينبغي لك أن تكيف صفة الله أبدا، لا يجوز. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه أي ليست كصفات خلقه، ولا يتمثلون بها ويقولون يد كيدنا، رجل كرجلنا، وعين كعيننا، هذا لا يجوز، ولا يقول أهل السنة والجماعة أبدا. ومن ادعى أن أهل السنة والجماعة يقولون هذا القول، هذا كلام كفر. ولهذا كفر أهل العلم المشبهة الذين يصفون الله عز وجل بصفات خلقه ويمثلون بماذا؟ بصفات خلقه أيضا، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له. السمي بمعنى المشابه، يقولون المشابه، ولا كفء له أي المماثل، ولا ند له أي المضاد، يعني المتماثل الفعلي كما يقال، ولا ند له، يعني ليس هناك له ند أي مشارك، ليس له ند أي مشارك، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم، لا يقاس بخلقه ولا يوصف في ذلك. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل أعلم بنفسه حينما أخبرنا، حينما أخبرنا ماذا أخبرنا؟ أخبرنا بصفاته وأسمائه وأيضا ماذا بارك الله فيكم، لما أخبرنا بأسمائه وصفاته أخبرنا بلسان عربي مبين، أخبرنا بلسان عربي مبين، ولذلك أمرنا أن نؤمن بظواهر الآيات والأحاديث التي تثبت الأسماء والصفات. أما أهل البدع فقد سلكوا في ذلك مسالك. طائفة قالت بظواهر النصوص وبظواهر هذه الآيات، وانقسموا إلى فرقتين. الذين قالوا بظواهرها انقسموا إلى قسمين: قسم قال بظواهرها، نمرها بظواهرها، يد يد، عين عين، قدم قدم، كل ما أثبته لنفسه لكنها مثل المخلوقين، فشابهوا بالمخلوقين، هؤلاء هم مشبهة. الذين قالوا بظواهر النصوص لكنها كماذا؟ تشابه نصوص أو تشابه صفات المخلوقين. الفرقة الثانية أنهم قالوا بظواهرها، أنهم قالوا بظواهرها لكن الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده. من هؤلاء؟ المفوضة. قالوا نحن نؤمن بظاهره، الله عز وجل قال يد، قال كذا، قال، لكن الله أعلم ما المراد بها. فانتبه، فبعضهم قد يستعمل هذه العبارة نؤمن بها أو نمر بها كما جاءت ونكل أمرها إلى الله، هذا تفويض، نؤمن بها ونمر بها كما جاءت، انظر، وهي كصفات المخلوقين هذه المشبهة، واضح. الفرقة الثانية على قسمين أيضا، قالوا ظواهر لا نمر، لا ظواهرها على غير معناها، ظواهرها على غير معناها. الفرقة الأولى الجهمية والمعطلة من المعتزلة وبعض فرق الأشاعرة، قالوا ظواهرها كفر فيجب أن تؤول، ولهذا يقول بعض الجهمية، وهذا القول حكي عن جهم بن صفوان، قال أن في القرآن آيات ظاهرها الكفر، نعوذ بالله، يعني الله عز وجل خاطبنا بلسان غير اللسان الذي نفهمه، فإذا لماذا يعذب عباده؟ الله خاطبنا بلسان عربي مبين وهم يقولون ظواهرها كفر، فيقولون على خلاف الظاهر، لا، قالوا تمرها كما جاءت، فيقولون لا، يجب أن نتأولها. وأيضا المعتزلة مثلهم، والأشاعرة أيضا بعض الأشاعرة، وكما قال صاحب السنوسية: وكل نص أوهم التشبيه، يعني ظاهره أوهم التشبيه، أوله أي تأول هذا النص، أو فوض كل الأمر إلى الله، ورم بذلك تنزيها، ورم بذلك تنزيها، أي أقصد بذلك أنك تنزه الله عز وجل. إذن هذه الفرقة الأولى، منهم من قال ظواهرها لا نمرها بل كفرية ولذلك يجب علينا تأويلها، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة وبعض فرق الثانية. ظواهرها على غير مرادها، ظواهرها على غير مرادها هم أكثر الأشاعرة والناتريدية والكلابية، قالوا على غير معناها. كيف هذا؟ اليد أولها ظاهرها لكن على خلاف معناها، فقالوا هنا اليد بمعنى النعمة، هذه بمعنى كذا، إرادة الانتقام وإرادة. واضح الآن؟ إيش الفرق بينهم؟ الأولى تقول ظاهرة كفر، الثانية تقول لا ظاهرها ليس على ظاهرها ولكن معنى على خلاف ظاهرها، على خلاف ظاهرها. لكن الجهمية ظاهرها كفر، نعوذ بالله، يعني هؤلاء أشد من هذه الفرقة، أشد من هذه الفرقة، أي نفوا إيش؟ هذه الظواهر، نفوا هذه الظواهر. الفرقة الثالثة أنها على ظاهرها، أنها على ظاهرها من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه، وهم أهل السنة والجماعة. نعم، يقولون آيات الصفات على ظاهرها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه، وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. انظر الآن كيف انقسموا، يقولون على ظاهرها لكن معنى غير المعنى الذي أتوا به، على ظاهرها لكنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه، فاحفظوها هذه الفرق الذي ضلت في باب الأسماء والصفات، الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات. قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، الله عز وجل يقول في كتاب الكريم وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. انظر، اليهود وصفوا الله عز وجل أن يده مغلولة، يعني ليست مبسطة، يعني الله عز وجل ليس بكريم، يده مغلولة. ماذا الله عز وجل قال لهم؟ انظر، ذكروا يد وذكروا غلولا، فماذا رد الله عز وجل عليهم؟ قال بل يداه، يعني قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، رد إيش؟ الغلول. ثم أثبت بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا فلو كان فيها نقص إثباتها لنفاها كما نفى الغلول، بل يداه مبسوطتان، يعني أثبت لنفسه اليدين، فما ينبغي لنا أن نؤول أو نحرف، والله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين. نعم، ولا قال لنا كيفوا، ولا أيضا أمرنا بأن نكيف، ولهذا أهل السنة يفوضون الكيفية، ما يفوضون المعنى، إنما يفوضون ماذا؟ الكيفية. ولهذا التبس على كثير من الناس التفويض، فقالوا هو مذهب أهل السنة، لا، مذهب أهل السنة تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى. تفويض المعنى هذه فرقة ضالة، يعني يقولون الله أعلم بمراده، الله عز وجل قال يد نعم لكن الله أعلم ماذا يقصد باليد، نقول يد حقيقية من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. واضح؟ فهذا الذي يقولونه أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، الاستواء جاءت النصوص الشرعية بأنه بمعنى على وارتفع، استوى على وارتفع، كما جاء في قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الجودي، وإذا استويت، فجاءت يعني في عدة آيات قرآنية الاستواء بمعنى العلو، بمعنى العلو. فربنا تبارك وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، فاستوى نأتي إلى اللغة، وهذا المعنى بإجماع العلم، فهم أيضا يحرفون ذلك. قال أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل. نعم، نأخذ ما صح من الأحاديث النبوية في باب الأسماء والصفات، وأما القرآن فنأخذ أيضا به، لكن هنا مسألة، وهي إن ثبت الصفة بحديث ضعيف هل نأخذ بها أم لا نأخذ بها؟ المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. إن كان وقع في حديث ضعيف وقد أجمع السلف عليه فنأخذ به، وقد أجمع السلف عليه فنأخذ به. وأما إذا وقع في حديث ضعيف ووقع خلاف فالصحيح رد هذه الصفة. مثال، قال إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي وما سكت عنه فهو عفو. الحديث طويل الشاهد فيه ماذا؟ وما سكت عنه فهو عفو. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن أجمع العلماء على إثبات صفة السكوت لله تبارك وتعالى، وما سكت عنه فهو عفو. واضح الآن؟ نأتي للحديث الآخر الذي اختلفوا فيه. نعم، بعضهم يمرها أن الله عز وجل يقعد على العرش، لفظة يقعد على العرش ضعفها الإسماعيلي وضعفها ابن الجوزي وأيضا ضعفها جماعة من المحققين، وبعضهم أثبتوها وبعضهم أثبتوها، والظاهر أنها ضعيفة، الظاهر أنها ضعيفة. طبعا المسألة فيها خلاف، فمنهم من يثبت القعود لله تبارك وتعالى على عرشه، ومنهم من لا يثبت ذلك، ومنهم من لا يثبت ذلك، ويقول نتوقف، نقول نتوقف في ذلك. واضح الآن؟ فعلى هذا التفصيل، فإذا كانت المسألة فيها إجماع عملنا به، وإذا كانت المسألة ليس فيها إجماع وإنما هي مسألة خلافية فهذا يرجع إلى من قال بهذا القول، وهل هو قول صحيح أو ليس بصحيح. قال وأحسن حديثا من خلقه، وأحسن حديثا من خلقه، أي أن الله عز وجل أحسن حديثا من خلقه، فيعني ماذا بارك الله فيكم، فقد خاطبنا بلسان عربي مبين. قال ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم، فالرسل أيضا جاءوا إلى أنبيائهم، إلى أقوامهم، فبينوا لهم وخاطبوهم بلسان عربي مبين، خاطبوهم بلسان عربي مبين، ولذلك فهموا مقاصد الشريعة، فهموا مقاصد الشريعة. أهل البدع والأهواء انظروا، يقولون الذين يقولون أن ظواهر النصوص ليست على ظاهرها، أو يقولون ظاهر النصوص كفرية، يقولون أليس الأنبياء قد بينوا للنبي صلى الله عليه قد بينوا عفوا لأقوامهم ماذا أرسل الله وماذا تكلم الله؟ يقولون لا، ما أخبروا ولا تكلموا. طيب، جعلوا الناس هملا؟ قالوا نعم، ولهذا هناك نصوص ما ينبغي أن تذكر. رد عليهم أهل السنة والجماعة، قالوا بل بين ذلك. قال مجاهد عرضت القرآن كاملا على ابن عباس، أوقفه في كل آية أسأله، في كل آية القرآن كامل يسأله عن كل آية، ابن عباس إيش يفعل؟ يجيب. نعم يجيب. ابن عباس عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الصحابة عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب بذلك. طيب الصحابة من أين أتون بهذا المعاني؟ أليس من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذا دليل على أن القرآن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوه فأجاب عن كل ما سألوه. وبعضهم يقول ليس كل ما سألوه، ولكن بعض ما سألوا، ولذلك يقول الله عز وجل يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن، فهذه كلها أسئلة تدل على ماذا؟ على أن الصحابة كانوا يسألون. أما الذين يقولون الصحابة ما سألوا، نزل لهم القرآن هكذا بدون أن يسألوا، هذا كذب، كيف ما يسألون؟ ومجاهد يقول عرضت القرآن على مجاهد على ابن عباس فأجابني في كل آية أسألها فيه، كل آية أسألها فيه يجيبني ذلك. وهؤلاء يقولون لا، وأقوالهم كفرية يا أخوة. نعم، لا سيما الجهمية، حتى أن بعضهم قال لو استطعت أن أحك آية في كتاب الله لفعلته. قال وما هي؟ قال الرحمن على العرش استوى، أريد أحك كلمة استواء. هؤلاء مسلمون. وكان أيضا بشر المريسي إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل، هذه كلها موجودة في المقالات الإسلامية لأبي الحسن الأشعري. نعم، وأيضا ذكر بعضها شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وأيضا ذكر بعضهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يذكرون مثل هذه النصوص. يقول بعضهم لو أستطيع أن أحك هذه الآية لحككتها. ولما قيل لهم الله النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، قال لأنها حمقى سألها فهي مجنونة، فأجابت فقالت هو في السماء. حتى الجارية ما سلمت منهم، حتى الجارية ما سلمت منهم، فسبوا الجارية واتهموها بأنها مجنونة، واتهموها بأنها مجنونة. نعم، فهؤلاء عقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل هذه الفرق الضالة جاءتنا من أعداء الإسلام. فمن أين أتت لنا العقيدة الجهمية؟ جاءتنا من اليهود. نعم، عقيدة الجهمية أخذها الجهم بن صفوان من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها من بيان ابن طالوت ابن سمعان، وبيان أخذها من أخت ابن طالوت، وابن أخت طالوت هذا أخذها من لبيد الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فلبيد بن الأعصم هذا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ منه ابن أخته ابن طالوت، ثم بيان، ثم الجعد، ثم الجهم ابن صفوان، فأتى لنا بهذه العقيدة المنحرفة. عقيدة الرفض من أين أتت لنا؟ من عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني، أجات لنا هذه العقيدة الفاسدة التي تسمى بعقيدة الرافضة، بعقيدة الرافضة على أشكال وعلى فرق عدة. نعم، وهكذا. وأما عقيدة الأشاعرة جاءت من عند العقلانيين، ومن هم العقلانيون؟ هم من لا يؤمن لا بكتاب ولا بسنة، إنما يؤمنون بما وافق العقل، بما وافق العقل، ولهذا زعزعوا المسلمين في عقائدهم بسبب دخول هؤلاء بين أوساط المسلمين. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.